بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع المجلس 15 في شرح بطاقات التعريف. وقبل أن نبدأ وقد وصلنا إلى سورة الرعد، أريد أن أسألكم، ما الهدف من هذا الكتاب؟ هذا ذكرناه في البدايات، ما الهدف من دراسة هذا الكتاب؟ عندك جواب؟ أجب. كتاب السيوطي؟ ما هو كتاب السيوطي؟ تقصد أحد المراجع هنا تناسخ الدرر؟ تناسخ الدرر، أما الدرر منثور تفسير المأثور، يعني بعبارة أخرى الإعانة على تدبر القرآن. نعم، من يعطيني شيء آخر؟ نعم، هي ما فائدة التعريف في سورة المصحف؟ هذا عنوان الكتاب. ما فائدة التعريف؟ يعتبر مدخلا للتفسير ونقطة انطلاق في التدبر، ويعتبر بداية لا نهاية أبدا. فكل ما يذكر هنا يمكن أن يبنى عليه شيء آخر كثير، ويمكن في نفس هذه النقاط كما ذكرت لكم من قبل، وقد اكتفينا في كل نقطة بمرجع أساسي، يمكن كلما دخلت المكتبة أن تخرج بكتاب جديد في أحد هذه المداخل، فيه أفكار جديدة وفيه أبحاث جديدة ومسائل محققة وهكذا. فإذا استطاع الإنسان ولو مرة في العام أن يختم هذا الكتاب أو ما شابهه مرة بعد أخرى، ستزيد عنده المعارف المتعلقة بالسور كثيرا، وهذه المعارف بمثابة النظرة الإجمالية للسور، وهي تعين على فهم السور بعد ذلك تفصيلا. وصلنا إلى سورة الرعد، وسورة الرعد من المثاني لأن آياتها لا تصل إلى 100، وليست طبعا من 7 الطوال، ولنا معها 9 وقفات كبقية السور. الوقفة الأولى مع أسمائها، وليس لها إلا اسم الرعد، وقد ذكر فيها الرعد. فهل ذكر الرعد في سورة أخرى؟ أين؟ في البقرة. وكأن بعض أهل العلم استشف من هذا أن الرعد نزلت قبل البقرة، يعني أول مرة وردت كلمة الرعد سميت بها السورة، لأن هناك خلافا سيأتينا، هل الرعد مكية أم مدنية؟ والمرجح أنها مكية، وهذا متسق مع التسمية، وإن كانت هذه من القرائن الضعيفة ليست القوية، ولأن هناك أدلة أقوى من هذا على مكية هذه السورة الكريمة. الذي نلاحظه في هذه السورة إذا نظرنا إلى ما قبلها وما بعدها من السور، أن السورة التي قبلها 3 سور مفتتحة بألف لام راء، وبعدها سورتان مفتتحتان بنفس الافتتاح ألف لام راء. جاءت هذه السورة مختلفة في المفتتح ألف لام ميم راء، ومختلفة في الاسم، فإن كل السور التي قبلها والتي بعدها إما أن تكون باسم نبي أو باسم أرض فيها قوم أرسل إليهم نبي، إلا سورة الرعد. وإذا نظرت في آياتها فإنك لا تجد فيها ذكرا للأنبياء والرسل، فليس من المناسب أن تسمى بالأنبياء والرسل، وإنما فيها ذكر ظاهر في القسم الأول منها الذي سيأتي الكلام عنه، فيها ذكر ظاهر لمخلوقات الله الدالة على عظمة الله، ومنها الرعد، بخلاف السور الأخرى. عندما تسمع هود تبحث عن قصته وستجد معها قصصا أخرى، وهكذا في السور البواقي، إلا الحجر لكنها تتعلق بالأرض التي أرسل إليها النبي، أرسل إلى أهلها، وسيأتي وجه تسميتها بالحجر. يعني لماذا لم تسمى صالح وسميت الحجر؟ الوقفة الثانية مع فضائلها، وهي كبقية السور في هذه المجموعة ليس لها فضل مستقل، وإنما هي من المثاني التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، وثبت في فضلها ما ثبت في سورة يونس وغيرها من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعلمها، أرشد ذلك الأعرابي الذي جاءه سائلا كما مر في سورة يونس. الوقفة الثالثة مع موقعها في المصحف هي الثالثة عشرة بعد يوسف، ومن مناسبتها لها أن في خاتمة يوسف الإشارة إلى آيات السماوات والأرض. لاحظ سورة يوسف ما مقصودها، مر معنا مقصودها، ما مقصود القصة التي سيقت فيها؟ من يذكرني؟ جيبني شيخ نسيته من اليوم واحد، يوم واحد يا جماعة. قصة يوسف وما كنت لديهم، ها عرفتم؟ نعم، إثبات أن القرآن حق. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم قالوا: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فآية النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في سورة يوسف ليست الآية الوحيدة التي تدعوهم للإيمان، بل الآيات في السماوات والأرض كثيرة، لكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون. فجاء ذكر هذه الآيات تفصيلا في هذه السورة، آيات السماوات والأرض جاءت تفصيلا في سورة الرعد. ولذلك قال: ومن مناسبتها لها، يعني من مناسبة يوسف للرعد، أن في خاتمة يوسف الإشارة إلى آيات السماوات والأرض، وفي مطلع الرعد تفصيلها. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه، وهي طبعا في رمضان الواحد الوقت ضيق، في غير رمضان مفترض واحد مثل هذا يحضر الدرس ثم يعود ويسمعه، طالما أن هذه نعمة من نعم الله أن صارت تسجل الدروس، لكن رمضان يعني الوقت فيه ضيق بعض الشيء، نسأل الله البركة في الأوقات. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه، وهي مكية على الراجح، فيها خلاف. أكثر السور التي مرت معنا متفق على مكيتها أو مدنيتها بغض النظر عن الاستثناءات، لكن أصل السورة مكي أو مدني، إلا سورة واحدة مرت معنا اختلف فيها، ما هي؟ الفاتحة، وقيل بتكرار نزولها. هذه السورة اختلف فيها، لكن من أقوى الروايات ما جاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنها مكية، ومضمون الآيات التي فيها يتناسب مع القرآن المكي كما هو ظاهر، وليست هناك أدلة قوية على كونها مدنية، ولم يصح استثناء شيء منها، فقد ذكر استثناء عدد من الآيات لكن لم يصح تأريخها. تعد السادسة والتسعين، سور القرآن 114 سورة، كم المعدود منها في ترتيب نزول السور؟ 113 سورة، لأن الفاتحة لم ترد في رواية جابر بن زيد كما ذكرنا. ما هي أول سورة نزلت في المدينة؟ البقرة. كم ترتيبها؟ 86. طيب هنا يقول تعد 96، نحن دائما نعتمد الرواية المشهورة عن جابر بن زيد ثم قد تنتقد، تعد 96. كيف 96؟ هذا بناء على القول بأنها مدنية، ولكن إذا رجح أنها مكية فيكون هذا القول فيه ضعف. قال بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل سورة الرحمن، وهذا بعيد، بل الراجح مكيتها. أسبابها وهي الوقفة السادسة: ورد لها سبب نزول واحد في الصراع مع المشركين، وهذا السبب ورد بروايات متعددة، وفي إحدى الروايات ما يشعر أن القصة حدثت بالمدينة، وهو أحد مستندات من استثنى أو قال إن السورة مدنية، لكن الرواية التي فيها هذا التفصيل الذي يدل على أنها مدنية رواية ضعيفة، وسقت هنا أقوى الروايات وهي في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ الوادعي، وفي كتاب المحرر مال إلى تضعيفها، وليس في سندها ضعيف، وإنما ضعفها لعلة يعرفها أهل الحديث، وهي التفرد. والتفرد في الحديث الغالب أنه يعل به في الأحكام لا في مثل هذا أسباب النزول ونحوها. والشيخ الوادعي هو من هو في التدقيق في العلل ذكرها في الصحيح المسلم من أسباب النزول وقواها غيره، وهو ما أخرجه البزار عن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. بعث رجلا إلى واحد من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال هذا الرجل المتجبر: أيش ربك الذي تدعو إليه؟ أيش ربك الذي تدعو إليه؟ من نحاس هو؟ من حديد هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ كأنه مستهزئ. فأتى الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك، أعاد نفس عباراته الاستهزائية واستفهاماته التهكمية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فالرجل مصر على كفره واستهزائه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الوقفة السابعة كما قلت لكم، هذه القصة لها روايات أخرى ضعيفة، في تلك الروايات أن هذا حدث مع في العهد المدني واستند عليها من السهل، لكنها رواية ضعيفة. الوقفة السابعة مع مطلعها: وافتتحت بحروف التهجي. وقد مررنا من قبل على حروف التهجي كثيرا ولم أتوقف عندها توقفا لفهم معناها. ممن أطنب في حروف التهجي من يعد بل هو شيخ المفسرين قاطبة، وهو الإمام الطبري، ويعد تفسيره أول تفسير وصلنا كاملا، لم يكتفي بالنقل بل كان عنده التحرير والنقاش والترجيح رحمة الله عليه. ومن طالع تفسيره عرف قدر هذا الإمام، فأطنب في ذكر الأقوال في حروف التهجي أو كما تسمى أيضا الحروف المقطعة، وإنما سميتها التهجي تبعا لتسمية الإتقان الذي نقلت عنه المطالع. فالإمام الطبري ذكر أقوالا كثيرة، وحمل كثيرا من تلك الأقوال على اختلاف التنوع. والعادة أنه بل في كثير من الأحيان، لكن أيضا في هناك آيات يحملها على اختلاف التنوع، مثل الأقسام التي تكون في أول السور ويكون فيها خلاف، ولكنه كثيرا ما يرجح. وهنا قال هذا صحيح وهذا صحيح، عدد عددا من الأقوال وأبطل أقوالا قليلة، مما يدل على أن المسألة فيها اجتهاد كبير. وقد علق الشيخ مساعد الطيار تعليقا مهما يعين على فهم كلام الطبري، لأن الطبري أطال وفرع في تعليقه على تفسير الطبري، وهو تعليق لم يطبع لكنه موجود في موقع الشيخ، تجدون كلام الطبري والتعليق عليه ربما في درسين أو أكثر من أراد الاطلاع على الأقوال. ثم من الأقوال التي ارتضاها كثير من المتأخرين، منهم ابن كثير ومشايخنا في عصرنا كثير منهم يرتضيه، وهو أن هذه الحروف تنبيه على ما يتكون منه القرآن، وهو الحروف، وهذه الحروف بمقدور البشر أن يستخدموها لتكوين كلمات. فمع أن عندهم المادة التي تكون الكلمات، إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، فدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فتكون تنبيها على المادة التي تكون منها القرآن. يعني انظروا، هذا الذي أعجزكم يتكون من هذه الحروف التي تستخدمونها. والله أعلم بالصواب في ذلك. الوقفة الثامنة مع مقاطعها، لم أرسل لكم شيئا إلا في سورة الرعد، صح أرسلت، والسبب ضيق الوقت، بعض الإخوة أرسل لي رسالة في وقت متأخر يقول لي لماذا لا نشرح اليوم سورة الكهف. الإشكال أنني أحضر الدرس يوميا، يعني أنا عندي الملفات من قديم، لكن أنقح فيها دائما، وجاء الدرس على حين غرة كما يقال، لأن الدرس قدم له التصريح من مدة ونسيت الأمر وظننت أنه لن يصرح له، ففوجئت قبل الدرس بيومين تقريبا أنه إيش أقبل الدرس علينا من ثنيات الوداع. فلذلك ما كان هناك وقت للتحضير الكافي لكل الكتاب، بل أحضر يومين وأسأل الله العون مع ضيق الوقت. سورة الرعد مقدمة وقسم واحد، وهنا تلاحظ في هذه السورة والتي بعدها شيء يساعد، تلاحظ شيئا يساعدك في تدبرها كثيرا، وهو أن هناك، وهذا كثير في القرآن لكن في هذه السورة بوضوح شديد، هناك مطالع لا للسور بل للآيات تتكرر في السورة في أماكن مختلفة تعين على النظر في السورة. هنا في هذه السورة الله في ثاني آية، ثم الله في ثامن آية، ثم الله في الآية 26، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ثم قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هناك مطلع آخر تكرر في السورة، ما هو؟ استخرجوه مصحف، وهو كم مرة؟ أيوه، يعني بعد أن يذكر أنه الله يذكر هو جيد. شيء آخر وهي جملة تتكرر وليست آية، ويقول الذين كفروا مرتين لولا أنزل عليها آية من ربه، وآخر واحدة تكذيب أشد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. وهذا سيعين على فهم السورة كلها. والآيات التي تبدأ بالله تعرف بالله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة لا تقدر، نعمة لا يمكن أن تستوفي شكرها، أن يعرفك الله بنفسه عرفك بنفسه بآياته في الكون، لكن هنا يعرفك بكلامه، يحدثك عن نفسه لتعرفه. قد تخطئ في النظر إلى المخلوقات لمعرفة عظمة الله، أما هذه هو يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى. وبناء على هذا تقسم السورة إلى مقدمة وهي الآية الأولى، وهنا الآية على عد ماء الكوفي، ولا أدري إن كان فيها خلاف في العد، ليست في الحرف المقطع فقط، في الحروف المقطعة أحيانا تكون الحروف المقطعة آية مستقلة، لكن هنا ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، هذا ثناء على الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق، وإثبات أنه حق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس يكذبون. هذه الثلاثة تدور حولها السورة، تعريف بالكتاب وأنه حق بدليل منزله، وذكر تكذيبات الكفار. وفي القسم الوحيد في السورة، يعني إذا لم أرسم لكم هذا رسمت، لكن أرسلته في المجموعة، إذا لم أرسم لكم أنت تستطيع أن ترسم بسهولة. وسألت إمام المسجد قال ما فيش مانع تجيبوا سبورة، وجيبوا سبورة قد تساعدون. سورة الرعد مقدمة في آية واحدة فيها ملخص السورة، ثم قسم واحد فيه ثلاثة مقاطع، كل مقطع يبدأ بلفظ الجلالة الله. فالأول يعرف بالله ويلفت النظر إلى أفعاله وإلى مخلوقاته، وهذا كثير في السور المكية، وإن لم تخلو منه السور المدنية، لكنه كثير جدا في السور المكية، وهو من الموضوعات التي تتكرر كثيرا. وقلنا ما تكرر كثيرا في القرآن الحكيم ينبغي أن نعرف أنه مهم. ثم انظر إلى نفسك، كم يأخذ هذا الموضوع المهم من اهتمامك؟ التفكر في مخلوقات الله يتكرر كثيرا. قلنا مثلا الأمس يتكرر الثناء في القرآن على القرآن كثيرا حتى تعظم القرآن، وهنا يتكرر ذكر مخلوقات الله كثيرا لزيادة الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق النظر إلى مخلوقاته، إذ هي إحدى الطرق. المكفر هنا مقفل، لو تشوف اللي هناك لأنه يتقفل هنا يتحسن الوضع هنا في التصفير. فإحدى الطرق التي تعرف بالله حتى كأنك ترى النظر إلى المخلوقات. فجاء هذا المقطع في القسم الوحيد في السورة يلفت النظر إلى هذه المخلوقات، ويذكر أشياء لا يتنبه لها الإنسان أحيانا، والله برحمته ينبهنا لها. قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد والطعم مختلف، بل النبتة الواحدة بالماء الواحد إذا زرعت في بلد معينة تكون لذيذة جدا. أذكر أننا زرعنا في الحديقة عندنا في جدة ونحن صغار شجرة رمان، فما أفلحت، لأن الرمان عندكم في الطائف، عندنا في جدة ما يصلح الرمان، هناك أشياء تصلح في تربة جدة وهي ليست أرضا زراعية في الأصل، فتنبت اللوز البجري وأشياء معينة. أما الرمان فخرج حامضا جدا، وخرجت الحبة صغيرة متحجرة، لأن الأرض يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكما قلت الآيات كثيرة لتتحدث عن المخلوقات. وتأمل فقط في الليل والنهار، وهنا ذكر الشمس والقمر. الليل والنهار في القرآن كثير جدا، ويمر عليك الليل والنهار وكأن شيئا لم يحدث. وقد قال الله في الكفار: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فاحذر من موافقتهم في نظرتهم للأمور. ينبغي الإنسان أن يعيد النظر في هذا الأمر العظيم الذي بنى عليه القرآن المكي بالذات بناء ظاهرا جدا، حتى تهيأت النفوس للاستسلام لأمر الله بعد ذلك. في المقطع الثاني جاء التعريف بالله مع بيان علمه الواسع. في الأول كان التعريف بالله والنظر إلى مخلوقاته مع التعجيب من مواقف الكفار، يعني عندما يرون هذه السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر إلى غير ذلك، ثم يستبعدون أن يعيد الله مخلوقا مات. قال: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فجاء التعجيب من كفرهم بعد إظهار عظمة الله بالنظر إلى مخلوقاته، وهذا يتكرر أيضا في القرآن كثيرا، التعجيب ممن يكذب بعد وجود هذه الآيات. المقطع الثاني في القسم الذي يبدأ من قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعرف بعلم الله الواسع، مع مواقف الناس من الحق ومن الوحي. وجاء فيها قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه الآية قسمت الناس قسمين، وتحت كل قسم درجات. الآن نحن هنا كلنا مبصرون، لكن بعضنا يحتاج إلى النظارة، بعضنا لا يحتاج إلى النظارة، بعضنا يحتاج إلى النظارة في القريب، بعضنا يحتاج إلى النظارة في البعيد، كذلك البصائر. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ولاحظ اختصار القرآن، الأصل أن يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم. فالذي يعلم مبصر، والذي لا يعلم أعمى. قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لاحظتم طريقة المقابلة القرآنية؟ وهذا الذي يسميه بعض البلاغيين، وهو مما لا يهتم به بعضهم وليس مشهورا عند يعني الكتب المعتمدة في البلاغة، الاحتباك. لكنه مشهور كثيرا في كلام، يعني يكثر في كلام البقاعي، وذكره غيره ويذكره السيوطي. الاحتباك: يحذف شيء يدل عليه مذكور، ويذكر شيء في الطرف المقابل ويدل على المحذوف الذي هناك. يعني المبصر محذوف وذكر الأعمى، والذي لا يعلم أنه منزل من ربه بالحق حذف وذكر الذي يعلم أنه منزل من ربه بالحق. والعلم، نرجع نقول العلم درجات، فليس كل المسلمين عالمين بأن هذا القرآن حق بنفس الدرجة. وكلما تعلمت أكثر زادت بصيرتك، كلما كبرت سنك ضعف بصرك. لكن إذا سرت في طريق فهم القرآن كلما مرت بك الأيام قويت بصيرتك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعرض عن القرآن إعراضا شديدا وهو من المسلمين، فإنه يضعف إيمانه أن القرآن منزل من ربه بالحق. ولذلك كلما جاءته مشكلة ذهب يبحث عن أي شيء، ولم يخطر في ذهنه أن يفتح القرآن ويقرأ. لماذا؟ لأن هذا الأمر غاب عن ذهنه، هو لا يكذب بالقرآن، لكن حاله يشبه حال ذلك. فهو كمن عنده بصر ولا يستخدمه، أو من عنده يد وينسى أنها تتحرك، نسأل الله السلامة. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وهذا مما ينبغي أن يلفت إليه انتباه كل مسلم، فإن كثيرا من المسلمين لا يأخذون من القرآن إلا سماع حروفه فقط. فإذا كان الصوت جميلا هزوا رؤوسهم قليلا أو كثيرا، وربما تأثر بعضهم وبكى، وفي كثير من الأحيان لا يعني لهم أكثر من ذلك. وفي المقطع الأخير من هذا القسم الوحيد في السورة التعريف بالله مرة أخرى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا. هذا القسم الثالث يعرف بالله ويعجب من طلب الكافرين آية، مع ردود متعددة على الكفار، وختم بإنكارهم الرسالة كلها ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. قال بعض الشعراء بيتا لا يستحق لا يصح أن يقال إلا في القرآن، يقول ربما يتكلم عن محبوبته أو عن صديقه ما أعرف، يقول يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. هناك شيء جميل إذا زدت النظر إليه ضعف جماله، وهذا الأصل اعتدت عليه، منظر جميل، لكن كل يوم تجلس في هذا البستان تعتاد، أو زوجة جميلة، أو لكن هو يقول يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، كلما نظرت إليه زاد حسنه، وهذا ينطبق على القرآن، لكن لابد أن تزيده نظرا. فهذا الاستعراض السريع إنما هو استعراض سريع، وعليك أن تقرأ السورة مرة بعد أخرى وتكررها لتجد خيرا مما قلت بكثير. الوقفة التاسعة والأخيرة مع هذه السورة في موضوعها يعرف من مطلعها، مع النظر إلى افتتاح عدد من آياتها والتأمل في موضوعاتها، أنها تعرف بالله وبكتابه وتبين المنتفعين به وأضدادهم، مع عرض أقوال الكفار وشبههم والرد عليها. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.